الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى حتى يبلغ واستغفروا الله

وَلَقَ اللَّهُ